احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. النفوس منها نفوس لوامه، ومن قبل نفوس أمارة بالسوء والعياذ بالله رب العالمين، وهناك نفوس مطمئنة. واليوم نعيش هذه اللحظات وتلك الدقائق المعدودة في أو مع النفوس المطمئنة. كيف تكون النفوس مطمئنة؟ عندما يضع الإنسان لنفسه منهج حياة. أنت تخطط لولدك الذي رزقت به، وتخطط لابنتك التي رزقك رب العباد بها، فتقول هذه البنت ولدت هذا العام او هذا الولد، ان شاء الله لما يكبر ويصير عمره كذا ادخله مدرسة كذا، وان شاء الله لما يحصل على يصل الى الصف الثاني عشر اختار له جامعة محترمة، واختار له كلية معينة، وبعدين اختار له قطعة ارض لابني له دارا. يعني انت تخطط لمستقبل ولدك او لمستقبلك او لمستقبل ابنتك، لانك تحب الولد وتحب البنت وتحب ايضا نفسك. طيب، النفوس المطمئنة هذه النفوس الموصولة بالله سبحانه وتعالى، وهي نفوس كبيرة، نفوس لا ترضى الا باعالي الامور، لان الله عز وجل يحب من الامور اعاليها ويكره سفسافها. فتجد النفوس كما قال الحكيم العربي: واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. يعني نفس كبيرة تريد علما فيسهر ويحصل العلم، ونفس اخرى تريد الغنى فيسافر ويذهب ويبيع ويشتري ويفكر ويعمل دراسات جدوى ويعمل اجتماعات ويحضر خبراء. لماذا؟ النفس كبيرة في هذا المجال. ليس معنى هذا ان يعني هذا هذه النفس الكبيرة المطلوبة، لا، يعني هذه وسائل الحياة التي يحب ان يحصلها الناس. لكن اهم من هذا وذاك ان تكون نفوس مطمئنة بالله ومع الله عز وجل. كيف؟ يعني روي في الاثر كلام جميل لو حفظناه ووضعناه يعني اطار في اطار كده وجعلناه حكمة نسير وفقها لاسترحنا وارحنا. يقول اهل العلم: اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. يعني حكمة رباعية من اجزاء اربعة: اعمل لله بقدر حاجتك له. انت لا تستغني عن الله طرفة عين. العبد منا لو حبس تنفسه ثلاث دقائق فقط خلاص قضي عليه، لو توقف قلبه دقيقتان فقط يعني سبحان الله انتهى امره. سبحان الله، فسبحان من يسر للعباد وسائل مع حياتهم وسبل معيشتهم. فانت سبحان الله العظيم اعمل لله بقدر حاجتك له، يعني اجعل كل اعمالك لله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يعني اجعل صلاة، النسك، المعيشة، الحياة، اجعل كل شيء لوجه الله. اذا صبرت فاصبر لله، واذا علمت فعلم لله، واذا اطعمت فاطعم لله، واذا عملت فاعمل لله، واذا قمت او تحركت حتى لو نمت اجعل نومك لله، اجعل نومك لله. ولذلك يعني احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي. يعني النية الصادقة نية المرء تسبق عمله. واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها. ما الدنيا الا سبحان الله، يعني ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. واذا هجمت عليك الهموم والبلايا والمصائب فاحمد الله ان مصيبتك ليست في دينك، وانها ليست اكبر من ذلك، وانه سبحانه رزقك الصبر عليها، ثم سوف يجدك خيرا. فاحتسب الامر لرب العباد عز وجل، واعمل للدنيا بقدر بقائك فيه. عندما يدخل اهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا من اهلها يا رب دون سابقة عذاب، واهل النار النار، اللهم ابعدنا عنها في الدنيا عملا وفي الاخرة جزاء يا رب العالمين. عندما يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، ينادي مناد بينهما: يا اهل الجنة خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. فيزداد اهل الجنة سعادة وعزا ورفعة وفضلا وسعادة وحبورا وكرما من الله، ويزداد والعياذ بالله اهل النار والعياذ بالله رب العالمين. واعمل للنار بقدر صبرك عليها. هل يستطيع الانسان، كان عمر بن الخطاب يقرب اصبعه من النار التي تطهو زوجته بها الطعام ويقول: يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ ثم يقوم فيفزع الى الصلاة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. هناك قصة عجيبة أريد أن أرويها عليكم إن شاء الله رب العالمين، ومنها نأخذ قضية كيف تكون نفوسنا مطمئنة، أو كيف يصل الإنسان إلى النفس المطمئنة. رجل صالح يسمى شقيق البلخي، من قرية أو مدينة اسمها بلخ فنسب إليها، كان له تلميذ يسمى حاتم الأصم. حاتم هذا، لا يعني لا أشرح قصتهما، لكن أنا أريد هذه القصة العجيبة. ظل حاتم تلميذا لشقيق على مدى 30 عاما، 30 سنة متواصلة حاتم جالس في مجلس مجالس ومجلس شقيق البلخي في المسجد، يعني على مدى 3 عقود متتالية، 30 عاما. فقال له: يا حاتم، ما الذي استفدته مني؟ يعني يحصل، ما الذي حصلت من علوم على مدى 30 سنة؟ قال: أفدت منك أو استفدت منك أمورا 8 فقط. فضرب شقيق كفيه كفا بكف، يعني 30 عاما تمر وما استفدت مني إلا 8 أمور فقط. سبحان الله، الولد ابننا يدخل المدرسة سبحان الله ياخد 20 مادة في السنة، قد لا يحصل منها شيء، لكن يعني قلة مواد او قلة، وكأن حاتم ما استفاد من شقيق. لكن انظر الى هذه 8، ماذا قال؟ اول شيء قال حاتم: يا سيدي، ما سأله ما هي 8 التي يريد ان يعرف ايه الامور 8 اللي انت استفدتها منه. قال: يا سيدي، رأيت كل انسان له محبوب يحبه، هذا يحب المال، هذا يحب الاولاد، هذا يحب المنصب، هذا يحب الجاه، هذا يحب سبحان الله المتاع الدنيا، هذا يحب السيارات، هذا يحب سبحان الله، كل واحد له شيء يحبه، هذا يحب الثياب، هذا يحب الاراضي سبحان الله. اما انا فقلت: كل محبوب اكثر ما يصنعه معي ان يصل معي الى حفت القبر عندما ياتي اهلي ليدفنوني. انت عندك امور 3: 1 يبقى في البيت لما تموت، 1 يسير معك الى حفت القبر، والثالث يدخل معك القبر. اللي في البيت تتركه المال، في ميت شفته، هل رأيت ميتا ياخد دفتر شيكاتي معه او الكريدت اللي ينفق بيه او رقم حسابه؟ خلاص هو كفن لا له جيب. بالعكس، ما مهمة الكفن؟ ان نستر المتوفى عن اعين الناس فقط حتى نوريه مثواه، ولا نقول مثواه الاخير، ليس القبر مثوى اخير، لا، القبر ده حالة من حالات البرزخ الزماني والمكاني للفصل بين الدنيا والاخرة. المهم، فالكفن هذا مجرد سبحان، كما نزلت من بطن امك عريانا سوف تخرج منها عريان، نزلت فقيرا تخرج فقيرا، خلاص انتهت القضية. طيب، يبقى في واحد من الذين احبهم في الدنيا يبقون في البيت المال، طيب في اخر يصل مين لحفت القبر اللي هم الاهل، الابناء والاعمام والاخوال والجيران والاصحاب، وسبحان الله يقفوا عند حفت القبر، ونقف هكذا نلملم ثيابنا، واذا الحفار او الذي يلحد بالفأس او بالشيء اللي بيفتح به القبر اثار علينا اتربة، ننفض التراب وكأن يعني لا اله الا الله. يا ابن التراب، كلنا من تراب، ومن التراب اليها نعود، يعني سبحان الله العظيم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. وهذه من سنة دفن المتوفى، عندما نلحد الميت ندفنه نمسك التراب بحفناتنا هكذا في اول مره نقول منها خلقناكم ونضع على كفنه التراب بعد ان نفك الاربطه، وثم في المره الثانيه ومنها وفيها نعيدكم، يعني رجعنا ثاني، ومنها نخرجكم تاره اخرى يوم ان ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحه بالحق، ذلك يوم الخروج. ما هي الصيحه؟ ينادي المنادي من قبل العلي الاعلى: ايتها العظام النخره، ايتها اللحوم المتناثره، قومي لفصل القضاء امام الله رب العالمين. فيخرج الناس كانهم جراد منتشر، كانهم الى نصب يوفضون على غير هدى. سبحان الله، نسال الله ان يميتنا على الاسلام وان يبعثنا على التوحيد ان شاء الله رب العالمين. المهم، ففي شيء يتبقى في البيت المال، وفيه نوع ثاني يتوقف عند حفت القبر، وهم الاهل والاحباب والاصدقاء. والمصيبه انني احيانا عندما ارى ميتا يدفن، الناس واقفه على القبر تتكلم في الدنيا، بكم وصل الاسعار اليوم، بكم كذا، بكم كذا، من اشترى، من باع. يا اخي لسه متعظ، قف لحظات، قل يا ترى هل جهزت نفسي لمثل هذا اليوم؟ يعني كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محموله. مهما تطول يطول العمر، ومهما يمتد الزمن، مهما سبحان الله سوف ناتي الى هذا المكان. طيب، لكنني وجدت، هكذا يقول حاتم لشيخي شقيق، الفائده الاولى، الدرس الاول اللي اخذه من الثمانيه، قال ان كل واحد له محبوب يحبه. فانا وجدت ان كل محبوب اخر شيء يقف عند حافه القبر، فبحثت عن المحبوب الذي ينزل معي الى قبري. ايه المحبوب اللي ينزل معي الى قبري؟ فلم ارى الا العمل الصالح فاجتهدت فيه حتى يكون مؤنسا لي في قبري. حتى يقال ان العبد لما يدفن يدخل عليه رجل وضيء الوجه، نضاح المحية، يقول له: من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير، والله يا شيخ وجهك خير كده، من انت؟ يقول: انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعة. لكن والعياذ بالله لو كان سيء، يدخل عليه الرجل قبيح المنظر مخيف، من انت؟ يقول له: انا عملك السيء، انا جليسك حتى تقوم الساعة. الارض نفسها تنادي العبد لما ينزل فيها وندفن المتوفى ونتركه، يقول تقول الارض: والله ان كان صالح اللهم اجعلنا منهم يا رب، يقول تقول الارض: لقد كنت احب خلق الله وانت تسير على ظهري، فسوف ترى الان صنيعك، صنيعي بك وانت في بطني، فتنفسح له، لانه كان ماشي على الارض متواضع، يمشون على الارض هونا. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما: ألا تدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. إذن هؤلاء هم الذين يعني سبحان الله. أما الآخر المتكبر تقول له الأرض: لكن كنت أبغض خلق الله علي أو إلي وأنت تسير فوق ظهري، فسوف ترى الآن ما أصنع بك وأنت في بطني، فتنضم عليه القبر الضمان تكاد تختلف أضلاعه، والعياذ بالله رب العالمين. هذا هو الدرس الأول الذي أفاده أو استفاده حاتم الأصم من أستاذه الشقيق في هذه الدروس الثمانية العجيبة التي سوف نتواصل معها إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. كونوا معنا كي نرى ما الذي استفاده حاتم الأصم من شيخه شقيق البلخي. بارك الله فيكم، نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله. كنا نتحدث عن الفائدة الأولى أو الدرس الأول المستفاد الذي أفاده حاتم الأصم من شيخه شقيق، أنه وجد أن كل واحد من الناس له محبوب يحبه، فأبحث عن المحبوب الذي لا يفارقه. يعني أحبب من شئت فإنك ما فارقه، لكن هو بحث، لأن المؤمن ذكي ناصح، يبحث عن الشيء اللي يستمر معه. فإيه الشيء المحبب اللي أنا أحبه ويستمر معي؟ فما وجده إلا العمل الصالح. فشقيق أثنى على الفائدة الأولى التي استفادها تلميذه منه. طب الفائدة الثانية؟ قال حاتم: رأيت يا سيدي أن الناس يقتدون بأهوائهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على العلم. كل واحد له هوى، حتى إبليس نفسه سلط علينا إيه؟ سلط علينا الهوى. قال: قصمت ظهري أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أمة محمد أثرت على إبليس؟ قال: كلما أذنبوا ذنبا استغفروا الله منه فغفر لهم، فسلطت عليهم شيئا لا يستطيع أحدهم أن يستغفر منه، ألا وهو الهوى. كل واحد بهواه، اللي نشأ تبع جماعة معينة وهو صغير هو سبحانه كان فصيل الدم سبحان الله، يصلي بطريقة كما رأى أباه، إن وجدنا أباهنا على أم. تقول يا شيخ هذه طريقة غير صحيحة، هذا في الفقه غير سليم. لا لا لا لا، أبي كان يصلي هكذا. الله، طب أبوك كان عالم؟ يقول لم يكن عالما لكن كان رجل صالح. الله، هو في يعني في فرق بين لأننا نعبد الله عز وجل كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعبده سبحانه وتعالى، يعني إذا نحن نعبد على وفق منهج ولا كل واحد له هوى معين. فسلط الايه وجدت كل واحد بيقتدي بهواه. فقرأت قول الله عز وجل: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى فخلفت هواي. كيف تعرف ان الامر يوافق مرضاة الله؟ لما تجد نفسك، اضرب لك مثال، تجي بالليل، بالليل هتنام، تقول ايه؟ طيب انا اريد ان انام، هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انام ام ان اقوم لاصلي؟ لا والله، هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم لاصلي. اذا دائما اخالف الهوى، دائما الهوى سبحانه يقول ايه؟ طب بكره ان شاء الله رب العالمين في الايام الخميس مثلا، طب ان شاء الله هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان اكون اصبح صائما، لان كان يكثر ومواظب على الاثنين والخميس سنه مؤكده. لماذا؟ لأن عمل العبد يعرض على الله يوم الاثنين والخميس، وكان يقول: أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، يعني في أحسن حالاته. زي كده مثال بسيط ولله المثل الأعلى، تحب لما دائما الزوجة تنظف المجلس أو غرفة الجلوس أو غرفة الضيوف دائما مغلقة والأطفال ما يدخلوا فيها. لماذا؟ تقول على أوبة تسعد أي ضيف يدخل في أي وقت، يجد الغرفة مرتبة والمجلس مرتب والناس تجلس سبحان الله، يستشعر أن أهل البيت أهل النظافة. فبالتالي قلب العبد يجب ان اطهره، لان العبد عندما يقف امام المرآة كأنما لانه ينظف مظهره، فكأنما رب العباد يقول له: عبدي نظفت منظر الخلق سنين، اما نظفت لي باطنك وقلبك ولو ساعة واحدة؟ اذا القضية في نظافة القلب، نظافة المخبر مثل نظافة المظهر. انت تحافظ على نظافة مظهرك كي يراك الناس جميلا، يراك الناس صورة طيبة. ايضا لابد من قبل ذلك ان تنظف قلبك سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى، لان هذا محط نظر الخالق. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فهو حاتم اصلا قال: والله انا رايت الناس سبحان الله كل واحد ماشي ورا هواه، زي ما يقول له الهوى، هذا هواه كذا وهذا هواه هنا، فانا نهيت النفس عن الهوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. فجعل هواه دائما مخالفة النفس. انا اريد ان يكون امام المشاهد والمشاهدين والمشاهدات الان ورقة وقلم ويكتبوا هذه الدروس الثمانية العظيمة، لانها فعلا يعني هذه النفوس المطمئنة. انا لا احصل على نفس مطمئنة الا اذا صرت وفق المنهج، وهذا المنهج يعني مأخوذ ومستنبط من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن اقوال هؤلاء الصالحين. اثنى شقيق طبعا على الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، قال: رأيت الناس يعني يشغلوا انفسهم بجمع حطام الدنيا، سواء بالحلال بالحرام بالرشوة بالفساد بالمحسوبية بالظلم بعدم باكل اموال الناس بالباطل بالرشاوة بالانحراف بالسرقة والعياذ بالله. رأيت الناس يجمعون حطام الدنيا من حله ومن حرامه، لأننا سوف أسأل عن المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، أنا سوف أسأل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمنها أن أسأل عن المال، أنا جبته منين وأين أنفقته، يعني المنبع فين والمصب فين. فرأيت أنها كذا كل حد، رأيت الناس يشغلون أنفسهم بجمع حطام الدنيا سبحان الله. اما انا فرأيت ان اتصدق كثيرا، لان الله يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعني يعني انا رزقي عند الله عز وجل مكفول للرزق منذ ان وجدت جنينا في رحم امي 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة، بقى عندي 120 يوم وانا في رحم امي. كتب الله لي عن طريق الملك، يأمر الملك فيكتب ايه؟ عمره ورزقه. ينزل العبد الى الدنيا وهو رزقه مكفول عند الله ومكتوب، بس احنا ايه؟ نسعى في الاسباب طبعا، لابد من السعي في الاسباب. لكن ايه لو ان اللص الذي يسرق لم يسرق وانتظر يأتيه هذا المال حلالا دون أن يأخذه من وجه حرام. لكن الكارثة عند هذا أن يستعجل ما عند الله. الموظف المرتشي يطلب رشوة معينة والعياذ بالله. وأنا حزين أن تنتشر الرشاوة في كثير من بلاد المسلمين. كيف؟ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يوصل الراشي للمرتشي، الذي يوصل الرشوة من الذي يدفع للذي الذي يأخذ. ولا يجب علينا أن نأكل أموال الناس بالباطل. إياكم أن تأكلوا أموال الناس بالباطل، وإياك أيها الموظف إلا أن تتقي الله رب العالمين. الله عز وجل سوف يبارك لك في القليل. لا تظن أن هذا الذي أخذته من باب حرام أنه يبارك فيه، أبدا أبدا. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. ما فيش موظف مرتشي إلا وأولاده عقيم وزوجته متعبة وبناته متمردات وصدره ضيق، علاوة على الحرام، علاوة على قلة البركة، علاوة على محق البركة من العمر. فيجب أن يتقي الله. ولذلك يعني سبحان الله، لما جاء رجل بهدية لعمر بن عبد العزيز وقال له هدية يا أمير المؤمنين، قال لا أنا لا أقبل الهدية. قال قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنا نحن رشوة. وقال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. يعني الموظف الذي يعمل في مهنة معينة براتب معين لا يجب أن يأخذ هدايا من المتعاملين معه سبحان الله تحت أي مسمى. لماذا؟ لأن سوف يأتي زمان على الأمة يسمون الحرام بغير أسمائه. فيجب أن يعني إذا انتشر الفساد في مجتمع يعني حل به غضب الله عز وجل. فيجب أن الموظف يتقي الله، ولا داعي للرشاوة، ولا داعي لأن يأخذ رشوة. وأنت أيها الإنسان ثق أن لو كان هذه المصلحة سوف من رزقك سوف تسير دون رشوة. أما حكاية يقول والله المجتمع انتشر فيه كده، وأنا لا لا يا أخي الإسلام، نحن نعين الناس على الباطل، نحن يجب أن يعين بعضنا بعض على الحق. قال ربنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر إلا في حالات أربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني إيه؟ يعني ينهى بعضنا بعضا ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا وإلا ينزل الله بكم عقابا كما قال ورد في الحديث الصحيح. وإلا يعني حتى يدعو الصالح فلا يستجب له. فتنة تدعو الحريم فيهم حيران. فليحاذر أو يحذر كل إنسان أن يأخذ مالا حراما. هكذا يقول أن حاتم أصلا أن كل واحد يعني يجمع حطام الدنيا حطام الدنيا حطام الدنيا. والمصيبة الكبرى أن محب الدنيا وجامع المال كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. كل ما يشرب ماء مالح يعطش أكثر، يشرب ماء مالح مرة يعطش أكثر، إلى أن تنتفخ بطنه واحد له استسقاء والعياذ بالله ثم يموت كمدا. هكذا محب الدنيا يخرج فيها كما قال أحد الصالحين والله لقد خرج أهل الدنيا وما ذاقوا فيها أحلى ما فيها. قالوا ما أحلى ما فيها؟ قالوا الرضا بالله وعن الله، أن تعيش كده في حالة من الرضا، الرضا بوضع القدر، الرضا بالرزق، الرضا بما قسم الله لك، الرضا بما يسر الله لك، أنت تشعر فضل الله عليك تقول الله يا ربي أنت رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، فارزقني الجنة وأنا أسألك، يا ربي أعطيتني الإسلام وأنا في بطن أمي دون أن أسألك، يا ربي أن أعطيني أرزقني الإسلام فأعطيتني دون أن أسأل، فأنا يا ربي أنا الآن أسأل أن تهديني، أن ترزقني، أن توسع علي في رزقي. وفي نقطة، إذا ضاق عليك رزقك عليك بكثرة الاستغفار، فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا سيدنا نوح، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى الاستغفار من الذنوب هو الذي ينزل المطر من السماء، فإذا محقت المطر، فإذا أمسكت السماء المطر ولم تنزل مطرا أو لم ينزل الله سبحانه وتعالى من السحب مطرا على خلق الله، هؤلاء في حالة عصيان، في حالة عصيان. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن قضية البركات والرزق والفضل، حتى اللي عنده عقم واحد عقيم ويجعل من يشاء عقيم يعمل ايه؟ يستغفر الله. واحد ضيق الرزق يستغفر الله. جماعة المطر ما ينزلش عليهم، استغفر الله. يبقى في حالة الاستغفار يحدث لك كل خير. قال يعني أثنى شقيق على الفائدة الثالثة أن الثانية أن حاتم رأى الناس كلها كل يجمع الحطام الدنيا وما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى الله عز وجل خزائنه لا تنفد، بالعكس ينزل ربنا كل يوم في الثلث الأخير من الليل. ألا من سائل فأعطيه؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من تائب فأتوب عليه؟ ألا من كذا؟ ألا من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هذه ساعات اغتنمها حتى لما تتقلب بالليل في النوم، تستيقظ لحظات ثم تعود للنوم مرة أخرى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعار بالليل، تعار بالليل يعني إيه؟ يعني قلق أو استيقظ، فإذا تقلب يعني من هنا لهنا سبحانه من مجرد هو في فراشه يستغفر الله ويدعو الله، لأن ربما هذه توافق لحظة أبواب السماء فيها مفتحة، وتفتح أبواب السماء في الثلث الأخير من الليل كما تفتح ما بين الأذان والإقامة وعند دخول الصلاة وعند ختم القرآن وعند زحف الصفوف على العدو وعند هطول المطر وبالإشراق والعشي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحان الله. ففي لحظات وعند زيارة المريض وعند تشيع الجنازة، كل دي أوقات طيب. ودعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب، ودعاء الوالد لولده، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، ودعاء المسافر، كل دي سبحان الله العظيم يعني وسائل أو يعني أوقات مستحبة ولحظات فيها إجابة الدعاء إن شاء الله رب العالمين. هذه هي الفائدة التي تليها التي أثنى شقيق أن على تلميذي حاتم عندما قال له أنا رأيت كل واحد شغوف بحطام الدنيا وجمعها، فعلمت أن ما عند قال ربنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فاطمأن قلبه لذلك. هكذا كما قال الحسن البصري في حكمة أخرى، ولكن سوف أبقي هذه الحكمة حتى أعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله. كونوا معنا وسوف نكمل الحديث عن النفوس المطمئنة من داخل هذه القصة العجيبة التي رأيناها بين حاتم الأصم وشيخه شقيق البلخي. بارك الله فيكم، كونوا معنا، أعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. مرة أخرى مرحبا بكم أحبتي في الله، ونحن نتحدث عن النفوس المطمئنة. وعدتكم قبل الفاصل أن أحدثكم عن حكمة جديدة للحسن البصري رضي الله عنه تلميذ علي كرم الله وجهه، عندما قال علي أنا قال لماذا نفسك دائما طيبة ومشرح الصدر ومفرج الأسرير وناس كده في غم وفي هم، اللي مخطب جبينه واللي زعلان واللي عنده صداع واللي عنده ألم واللي عنده أسى؟ قال الحسن البصري أمور أربعة: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وأن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. سبحان الله، هذه حكمة جليلة، اكتبوا هذا الكلام، لأن هذه حكم يعيشها الإنسان ويتعايش معها. هذه خبرة سلفنا الصالح رضي الله عنهم أو حياتهم في نفوسهم المطمئنة. تحدثنا الآن عن دروس ثلاثة مستفادة استفادها حاتم الأصم من أستاذه شقيق. الفائدة الرابعة، يعني تحدثنا الآن عن أن كل واحد يبحث عن من يحب، هو بحث عن اللي يدخل معه في القبر، من ما وجد إلا العمل الصالح، لا ابن يدخل معه القبر ولا بنت تدخل معه القبر مهما كانوا يحبوني، لغت حافظ القبر ويعودوا سبحان الله. ورأى أن الناس كل واحد ماشي بهواه سبحان الله، أما هو فنهى النفس عن الهوى كما أمره رب العباد عز وجل. الموضوع أو الفائدة الثالثة أن الناس عندها متمسكة في حطام الدنيا وتتصارع وترفع قضايا في المحاكم، والأخ يرفع قضايا على أخوه على قدم في الأرض، متر أرض أو شقة أو بيت أو شركة. يا أخي الكريم، الأخوة أكبر منها، لكن للأسف الشديد لما الدنيا تستعمر القلوب ويجي سبحان الله يزين شياطين الإنس ارفع عليه قضية، احجر على أبيك، اعمل كذا، والأسف الشديد يعني يتبع شياطين الإنس، نسأل الله السلام. الفائدة الرابعة أو الدرس الرابع، قال رأيت أن كل واحد يفخر بعشيرته أو بماله أو بجاهه، فبحثت عن الشيء الذي يجب أن يفخر الإنسان به، فوجدته في قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني إيه أتقاكم؟ يعني التقوى. التقوى لها تعريفين. التعريف الأول بسيط واحفظوه: ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هذا تعريف التقوى. ثاني، أن الله عز وجل لا يجدك حيث نهاك، يعني نهاك أن تجلس في مجلس فيه محرم، مجلس فيه شر، مجلس فيه غيبة ونميمة، مجلس فيه انتهاك أعراض، مجلس فيه ظلم للناس، خلاص لا داعي. وألا يفتقدك حيث أمرك، يعني أمرك أن إيه؟ تولي وجهك شطرة المسجد، أن تذهب لمجالس العلم، أن تذهب لزيارة العمة والخالة لصلة الرحم، أن تفعل مثل هذه الأمور، هذا هو الذي أمر الله به. فإذا هذه التعريف الأول للتقوى. سيدنا علي رضي الله عنه تعريف جميل للتقوى، والتقوى أربعة أمور، أربعة: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تاني عشان نكتب، اكتبوا خلفي، سبحان الله. التقوى: الخوف من الجليل، اخاف من الله عز وجل. والعمل بالتنزيل، القرآن، احل حلاله احرم حرامه، اعمل اطبق محكمة، امم متشابهة احفظه ارتله ادارسه اعرف تفسيره، وهكذا، سبحان الله. العمل بالتنزيل، وبعدين الرضا بالقليل. الرضا بالقليل، من رضي رضاه الله عز وجل، ومن لم يرضى فهو سبحان الله لا يعني يحيق الوبال عليه، او يحيق به الوبال، ونفسه تكون غير مطمئنه، انما نفس قلق. الامراض النفسيه اللي في العالم كلها نتيجه بعد الناس عن الله، وبعد الناس عن حقيقه، عن فهم حقيقه الدين، وبعد الناس عن حقائق الدين الكبيره التي يجب ان يقنع الانسان بما رزقه رب العباد عز وجل. يبقى الرضا، الخوف من الجليل، تعريف التقوى، العمل بالتنزيل، رضا بالقليل، وبعدين الاستعداد ليوم الرحيل. هذا تعريف الايه؟ طب ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فقال انا لا اعتزل بعشيرة ولا بمال ولا بجاه، انا اعتز بالتقوى. ليه؟ لان الافضل واحد فينا هو اقربنا الى الله، اكرم واحد فينا هو اكرمنا على الله عز وجل. سيدنا ابن مسعود كان ثلث ذراع، شيء يعني بلهجة العصر نقول قزم صغير هكذا. فلما مرة كان في غزوة، وصعد ابن مسعود يأتي بفرع شجرة كي يقطع منه، يعمل منه سواك او مسواك يعطيه لايه، يوزعه على الجيش. فالريح شديدة فهبت، فوقع ابن مسعود من فوق الشجرة على الرمال، فانكشف ساقه. ساقه كان صغيرا وقصير اصلا. فضحك الصحابة، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود، والذي بعثني بالحق نبيا؟ إن قدم ابن مسعود في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. يبقى ربنا يوم القيامة مش هيقيم أوزان، لا، هيقيم أعمال. مش هيزن أوزان، لا، هيزن أعمال، سبحان الله. ليبلوكم أيكم إيه أحسن عمله، مش أكثر وزنا، مش أكثر مالا، مش أكبر جاها، لا، ليبلوكم أيكم احسن عمله. فحاتم استفاد الفائدة الرابعة، الدرس الرابع هو من الثمانية، ان ايه؟ ان وجد كل واحد ايش؟ عشيرة، مال، جاه، منصب، عزوة، قبيلة. قال لا، ايه اكرم شيء عند الله؟ من اكرم العباد على الله؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذه هي الايه؟ هي الفائدة الرابعة التي رآها الحسن، اللي رآها حاتم رضي الله عنه. الفائدة الخامسة: قال رأيت الناس يحسد بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضا. يعني حسد وضغائن وحقد ويغتاب بعضهم بعض، يقول لك فلان كذا، فلان ده لا يفهم، فلان ده انا افضل منه، فلان ده انا اعقل منه، بس سبحان الله الدنيا هكذا تعطي. لا، وكأنه يعني هو عقل النابهين اللي في العالم كله، والبقية الناس ايه؟ اغبياء. يعني هو المنارة الوحيدة، والبقية عبارة عن ظلمات بعضها فوق بعض. رأيت الناس يغتاب بعضهم بعضا ويحسد بعضهم بعضا، فرأيت قول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال ربنا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالقسمة من لدن من؟ القسمة من لدن الله عز وجل، ربنا اللي قسم المعيشة. هذا غني، هذا فقير، هذا صحيح، هذا مريض، هذا موسع عليه، هذا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. اذا ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه. الله عز وجل سبحان الله يعني: ان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر، لو اغنيته لفسد حاله، وان من عبادي غني لا يصلح الا الغنى، لو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي صحيح لا تصلح الا الصحة، لو اسقمته لفسد حاله. وان من عبادي سقيم لا يصح الا السقم لو اصححته لفسد حاله. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني ولله المثل الاعلى. انت عندك اولاد، تجد ولد حكيم ياخذ المصروف منك ينفقه في مكانه، ولد سفيه فانت تضيق على السفيه عشان هو يبذر المال، وتعطي الولد الحكيم لانك تعلم اين. فسبحان الله، ولله المثل الاعلى. اذا كنت انت تعرف اولادك ما الذي يصلحه وما الذي يفسده، فما بالك برب العباد عز وجل؟ هو الذي يعلم، هو العليم الخبير، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فحاتم الاصم رضي الله عنه يقول ان انا بصيت على الناس، لقيت الناس بتحسد بعضها وبيحقدوا على بعض ويضم بعضهم بعضا، وعرفوا ان القسمة في الازل، القسمة موجودة في الازل، خلاص نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، خلاص. يبقى إذن الذي قسم هو الله، هو الله رب العالمين. ولذلك حتى في الابتلاءات الله قسم على العباد الاخلاق كما قسم الارزاق كما قسم الامتحانات. يعني ايه؟ يعني هذا مريض، هذا امتحان، وهذا صحيح. الصحة ايضا امتحان، الله عز وجل يبتلي بالشيء ونقيضه، يبتليك بالفقر ويبتلي اخر بالغنى، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. هل يا ترى ايها الغني سوف تشكر؟ وانت ايها الفقير هل تصبر؟ انت ايها الصحيح هل تؤدي زكاة صحتك؟ وانت ايها السقيم هل تصبر على ما ابتلاك الله به سبحانه وتعالى؟ وانت يا صاحب الجاه هل استخدمت جاهك في مساعدة الناس، فتح بيوت الناس، عمل الخير للناس، ام ان سبحان الله انت يعني ما استخدمت هذا الجاه في خدمة خلق الله؟ بالعكس، انفع الناس الى الله او افضل الناس عند الله انفعهم لخلقه. لازم تقدم خير للناس، تعمل خير للناس، تقدم خير للناس، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وانت تكرم خليفة الله في الارض. يبقى هذه الفائدة الخامسة، رأيت ان الناس يحسد بعضهم بعضا ويذم بعضهم بعضا، ورأيت ان الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اذا القسمة كانت في الازل، فلا تذم احدا ولا تبغض احدا ولا تحسد احدا، لا ابدا تحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله، فان العطاء والقسم انما هي من الله سبحانه وتعالى. فاثنى شقيق على الدرس الخامس من الدروس التي استفادها تلميذه حاتم رضوان الله عليه، ثم قال الفائدة السادسة، رأيت ان الناس يعادي بعضهم بعضا. للأسف لو انت زرت المحكمة او زرت ابنائنا وكلاء النيابات في شتى البلاد الاسلامية، ورحت الى ذهبت الى مخافر واقسام الشرطة، تجد مشاكل عجيبة سبحان الله العظيم عند في هذه الاماكن، قضايا طلاق، قضايا خلع، وقضايا سبحان الله نشوز، وقضايا سبحان الله مالية، وقضايا سرقة، وقضايا اختلاسات، وقضايا سبحان الله، وكأن العالم صار سبحان الله يعني حيوانات سائمة، وأن المشاكل هي التي أصبحت هي القاعدة. والله يعني المشكلة أن واحد زي حاتم هذا أخذ المسائل كده باليقين من كتاب والسنة، قال رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا، فنظرت في كتاب الله فما رأيت عدوا يجب أن يعادى إلا واحد فقط، الشيطان. قال ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الشيطان فقط هو العدو، هكذا قال ربنا، ما قال لنا احد شيء اخر عدو. لا صحيح ان من ازواجه واولاده عدوا لكم فاحذروا، عدوا في حالات، لكن العدو الاساسي لنا الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فظللت حياتي اعادي الشيطان فقط، ولا وقت عندي لمعاداة مخلوق اخر، عنديش وقت، انا عندي وقت انا اشوف الشيطان يدخل لي في الصلاة يوسوس، وفي الوضوء يوسوس، وبعدين في الرياء يدخل يقول الناس تشوفك، الناس لا تراك، طيب يحب ان يعطي صدقة عايز الناس تراه والناس تثني عليه، وسبحان الله في العمل لو انجز عمل ووجد ما احد شكره كيف يعني، اين انا؟ الزوجة تكرم زوجها ولا يشكرها في كلمة واحدة سبحان الله، وهكذا. يعني العدو الاساسي الذي يجب ان تأخذه امامك او نصب عينك انه عدو انما هو الشيطان. هذه الفائدة السادسة. يبقى الوقت ايه يعني احنا الان ستة ايه انا هجبلهم في الاخر بس انا بشرحهم شرح خفيف كده لكي ايه لا يسرقنا الوقت. الفائدة السابعة طبعا انا لو اكون استاذ ولي تلميذ بهذا الشكل بالله عليكم افرح ام احزن؟ هذا تلميذ كبير حاتم الاصم هذا قصة لك انا يعني تعجبني هذه القصة ونحن درسها لنا علماؤنا ونحن صغار من عقود طويلة ونحن اطفال ندرس وما زال الانسان صغيرا طويل العلم يحبو على مدارج العلم ويظل الرجل يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدا يجهل لكن تؤثر فينا قصة حاتم تظل تؤثر في امثالي منذ الصغر ان هذه دروس ثمانية استفدتها على مدى 30 عام لكن ما شاء الله تؤلف فيها كتب ومراجع وسبحان الله اسلوب حياة يعني يصير الانسان منهج له. الدرس السابع رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا من اجل الرزق حارب وبعدين المناقصة يدفع رشوة عشان المناقصة ترسو عليه والعطاء الفلاني يبتدي سبحان الله يقابل فلان وعلان عشان يأخذ منه سبحان الله. فلما نظرت في كتاب الله عز وجل رأيت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما فيش دابة تدب على الأرض احنا ندب على الأرض، الحيوانات تدب على الأرض، الحشرات تدب على الارض، الهوام تدب على الارض، السمك في البحار يدب على الارض، الطيور تحلق ثم تدب على الارض، كل هذه الدواب رزقها على الله. فلماذا تعادي اخاك؟ لماذا تظن ان فلان عندما لم ترسو عليك المناقصة انها هربت منك لفلان؟ يا اخي مش من رزقك، ليست من رزقك. فاتق الله يا عبد الله، اتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني الله عز وجل ما يعني ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد، مش ممكن. يعني الله عز وجل ان امسك رحمته فمن الذي يرسلها وان ارسلها هل يستطيع احد ان يمسكها؟ انما المقدر الوحيد في الكون والرزاق الوحيد في الكون انما هو الله رب العالمين. فانت لماذا يعني نتقاتل على الرزق؟ يا اخي اسعى واترك الاسباب، اعمل دراساتك واعمل ابحاثك واعمل مشروعاتك ولكن ثق ان ما كان من رزقك سوف ياتيك، لان في قضيه رزقي لا يذهب اليك ورزقك لا ياتي الي. بس ربنا بيعمل الناس ايه يعني يتدافع الناس يعني مع بعض سبحان الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض سنه التدافع في الكون. لكن الرزق لن يأخذه سبحان الله، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. فلماذا تتقاتل على الناس؟ لا أبدا، أبدا تتقاتل على الرزق، ثق أن الرزق عند الله، ثق أن الرزق عند الله. هذه الفائدة السابعة. أما الدرس الأخير الثامن من هذه القصة العجيبة أنه يقول رأيت أن كل واحد يعتمد على مخلوق مثله، واحد يعتمد على عمه على خاله، انا خالي المسؤول الفلاني، انا عمي الملياردير فلان، انا ابن اختي اللي مش عارف المسؤول الفلان، انا كذا انا كذا. فرأيت في كتاب الله عز وجل ان الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعلمت انني اتوكل على الله ولا لان الله يقول لحبيبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا؟ انا ممكن اتوكل على محامي نحرير ذكي ولكن اتي ساعة الازمة او ساعة القضية مريض نقلوه للانعاش سافر مات سبحان الله، اعتمد على خال او عم او ابن اخت او قريب او صديق ذو حيثية ربما عند الازمة اقلوه من منصبه مريض غير موجود لم يستطع ان لكن انا لو جعلت توكلي على من يقول للشيء يكون فيكون فبالله عليك انظر كيف تكون النتيجة. انا اتوكل على من اذا قال فعل وانما الامر عنده بين الكاف والنون كن فيكون. تحل المشكلة من الله سبحانه من عند الله عز وجل بلفظ كن، يعني لا تحتاج الى لجنة ولا الى دراسة ولا الى وقت ابدا. المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. فهو لما رأى ان كل واحد بيعتمد على مخلوق وبيعتمد على شيء من حطام الدنيا قال لا، القرآن يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الفائدة الثامنة. فقال شقيق يا بني بارك الله فيك اذهب وعلم الناس ما عندك من علم، لأن وجد أنه حوى في جنباته مساحة كبيرة من العلم، مساحة ضخمة سبحان الله العظيم من العلم. هذه هي الفوائد الثمانية التي رأيناها فمن يعني مكث حاتم الأصم بين يدي شقيق البلخي، نعيدها سريعة قبل أن ندعو في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين، أن الله سبحانه وتعالى أن يسر لهؤلاء أصحاب النفوس المطمئنة مثل هذا الفهم من كتاب الله عز وجل. رأى أن الناس يبحثون عن يحب هذا وذاك، هو أحب العمل الصالح حتى يدخل معه إلى قبره، وأنه خالف هواه في عمل الخير وعمل الصالحات، وعلم أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فاطمأن لمعود الله ثم توكل على رب العباد عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالقسم عارف أنه في الأزل، وعلم أن العدو واحد هو الشيطان ولا يعادي أحدا غيره، ورأى الناس بتقتتل من أجل الرزق، فرأى أن كل دابة على هذه الأرض على الله رزقها وليست على أحد، وعلم أن كل واحد يعتمد على مخلوق، أما هو توكل على رب العباد سبحانه وتعالى. هذه مجموع وما عندكم ينفد وما عند الله باق، وجد ان هذا هو مجموع ما استفاده حاتم على مدى هذه 30 سنة. اظن يعني حكاية عجيبة، وارجو ان تكون فوائد كبيرة فيها ان شاء الله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، عسى ان تكون ساعة الاجابة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اشرح صدورنا ونق قلوبنا وارزقنا اليقين في قلوبنا، ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام، هيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك، واجعل نفوسنا مطمئنه يا رب العالمين بك وعامله بكتابك وسنه حبيبك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. سعدنا بكم احبتي في الله في هذا اللقاء، وارجو ان يكون الكلام خرج من القلب وصل الى القلوب باذن الله رب العالمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.